اسم الله الوكيل هو الاسم اللي بعده هتنام وترتاح. هتسعى ولكن هتعرف تنام وترتاح وانت هادي. وما خلاص حتة فلان خلص ولا لا، الموضوع الفلاني خلص ولا لا، ما عدتش هتتوكل على تخطيطك ولا على سعيك ولا على شغلك. الضغط النفسي هيروح وربنا سبحانه وتعالى توكل شلها عنك، شلها عنك، ضمنها لك سبحانه وتعالى. ربنا بيصور منظر واحدة، واحدة ست ماسكة ابنها، ماسكة ضنها في حضنها ومتبتة فيه وخلاص هتصرخ، الدموع ملت عينيها، الدم هينهمر من عينيها بدل الدموع. وربنا بيكلمها بيقول لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، رضعيه الأول من لبن صدرك، رضعيه عشان يعرف طعم لبن صدرك أنت فما يقبلش لبن تاني. ربنا بيوصي الأم بابنها لأنه أحن على الابن من أمه. فإذا خفت عليه، لو خفت عليه هعمل إيه يا رب؟ جنود فرعون جايين في الطريق، لو خفت عليه أشق صدري وأحطه جواه، لو خفت عليه أحطه في حضني يا رب جوه قلبي، لو خفت عليه أقفل مكان محدش يشوفه فيه. فإذا خفت عليه فألقيه، ارميه، ارميه يا رب، ارميه فين؟ ارميه في بلد تانية، ارميه في بيت محدش يعرف مكانه، ارميه في البحر، ألقيه في اليم. استني ولا تخافي، اوعى نبض قلبك يزيد، اوعى دقات قلبك تتصارع ولا تحزني، اوعى تقلقي، اوعى تهلعي، اوعى تفزعي، اوعى تصرخي وتقولي ابني وضنايا راح مني. ولا تخافي ولا تحزني، انت مش بترميه في الميه، انت بتحطيه في ايديا، انا بايديا. ربنا ذل فرعون في الحركه ذل. يا فرعون انت كنت عايز جنودك بايديهم يحطوه في ايديك، انا مش هخلي جنودك بايديهم يحطوه في ايديك، انا اللي بايديا يا فرعون هحطه في ايديك. ربنا مش ذل فرعون بس في الحركة دي، ربنا ذل كل الأسباب، كلنا أم موسى وكلنا في الموقف ده. ونهاية المشهد أم موسى ابنها رجع لها، ونهاية المشهد إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، ونهاية المشهد فرعون بيدي فلوس لأم موسى عشان تردع موسى، فرعون بيأكل أم موسى عشان تتقوى بالأكل بتاع فرعون على إرضاع موسى اللي هيطلع ينهار عرش فرعون على ايديه. فلا نامت اعين البلهاء ولا نامت اعين الناس اللي قلوبها معلقة بالاسباب ومش عارفة مين هو ربنا. يطلع موسى المتوكل، ابن المتوكلة، ابن فاعل اللي رضع من لبن امه التوكل. يطلع موسى لما يهرب من مصر وفرعون بيطرده ويروح مدين، يقول قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، مش اني لما ستنزل، انزلت، انا واثق ان الخير نزل. نزل فين يا موسى؟ نزل فين وانت هتموت من الجوع؟ نزل فين وانت جلد بطنك دخل في ظهرك من الجوع؟ نزل فين وانت جلد بطنك اخضر من اكل ورق الشجر؟ نزل فين وانت مهدد في امنك؟ نزل فين وانت مش لاقي مكان يقويك؟ نزل فين؟ رب اني لما انزلت الي انا واثق. وفعلا الخير كان نزل، وكان السبب في الخير البنت اللي كان لسه سقي الغنم بتاعتها ابتغاء وجه الله. الخير نزل، ما تقولش الخير فين، الخير نزل وثق في الله.